وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز أن يحلف المرء بغير الله، لا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالملائكة، ولا تحلف بالذمة، ولا تحلف بالأمانة، ولا تحلف بالكعبة. لا يجوز أن تحلف إلا بالله، كما لا يجوز أن تحلف برجل صالح سواء كان في حياته أو بعد مماته أو بضريح، من كان حالفا، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز أن يعظم هذا التعظيم الكبير إلا الله جل وعلا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.